بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إقامة الصلاة. أيها الإخوة، الإنسان ربحه في هذه الدنيا بإقامته للصلاة وأدائها أداء حقيقيا، فينبغي للمرء أن لا يفرط في هذا، وأن يستعد لهذا، كما أنه يستعد بالطهارة ويستعد بدخول وقت. عليه أن يستعد في جمع حاله وقلبه ونفسه. تكلمنا في الفصل السابق عن الأذان ومعانيه وكلماته، وهي نفسها في الإقامة، لذلك سنتكلم هنا عن معنى إقامة الصلاة والمراد منها. جاء في كتاب الله الأمر بالصلاة، وجاء فيه مدح المصلين والحث على هذه الفريضة العظيمة، لكن هذا كله قد جاء بصيغة الإقامة. ففي الأمر قال تعالى: وأقيموا الصلاة، ولم يأتي في القرآن الأمر بالصلاة إلا بلفظ الأمر بالإقامة، وما امتدحهم الله في كتابه إلا بلفظ الإقامة. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بل إذا ذكر المصلون بغير إقامة فهي على سبيل الذم غالبا. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال الطنطاوي في تفسيره، طبعا تفسير الوسيط للطنطاوي من التفاسير القيمة، وهذا الرجل توفي ليس بعيد ودفن في البقيع، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا ميتة في تلك البلاد وقبرا في البقيع. والمراد بإقامة الصلاة أداؤها في مواقيتها مستوفية لأركانها وشروطها وآدابها وخشوعها. من أقام الشيء إقامة إذا قومه وأزال عوجه، لأن الشأن في صلاة المؤمنين أن تكون إحساسا عميقا بالوقوف بين يدي الله، وانقطاعا تاما لمناجاته، وتمثلا حيا لجلاله وكبريائه، واستغراقا كاملا في دعائه. يعني كلام الطنطاوي في تفسيره في غاية الجودة، التفسير فيه من البدائع والفوائد الشيء الكثير. من استطاع أن يشتري نسخة فليشتري، ومن لم يستطع فهو متوفر في الشاملة، أنا أرجع إليه كثيرا بحمد الله. إذن أيها الإخوة، فلنعلم أن الله تعالى يريدنا أن نكون مقيمين للصلاة لا مؤدين لها فقط. ولإقامة الصلاة كما يريد الله تعالى لا بد من أمور ينبغي على المؤمن أن يحرص عليها. أولا، النية الصالحة الصادقة، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثانيا، التهيؤ للصلاة، وقد بينا كيفية التهيؤ للصلاة في هذا الكتاب. طبعا الإنسان يطهر باطنه وظاهره ويجعل الدنيا وراء ظهره، ويقف ويستشعر مشاعر الصلاة عند وقوفه. وتوجد خطبة بعنوان مشاعر الصلاة، لعلنا نرفعها بعد الدرس إن شاء الله. ثالثا، أداؤها مع جماعة المسلمين. فقد جاء عن بعض أهل التفسير أقام الصلاة صلاها جماعة. قال عبد الله بن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، أي في المساجد، فإنهن من سنن الهدى، يعني إقامتها في جماعة في المساجد من سنن الهدى. وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، ولعمري لو أن كلكم صلى في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يدخل في الصف، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور فيعمد إلى المسجد فيصلي فيه، فما يخطو خطوة فما يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. إذن كلام ابن مسعود ينبغي أن يعتبر غاية الاعتبار. رابعا: إتقان الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. ولهذا فإنه لا بد للإنسان من التفقه في أمور الصلاة لتكون صلاته صحيحة كما أمر الله تعالى وكما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في القاعدة الفقهية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا أمر قد قصر فيه كثير من الناس، والله المستعان. فالإنسان أيها الأخوة لما يتقن الصلاة يصلح نفسه، وإذا أصلح نفسه أصلح العالم، لأن واجب الإنسان أيضا أن يؤثر في العالم. خامسا: الدعاء والتضرع إلى الله من أجل أن يتقبل الله صلاته وأن يجعله مقيما للصلاة. فقد أخبر الله حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعائه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. سادسا: أن يشعر العبد بتقصيره تجاه ربه ويسعى جاهدا لنيل مرضاته، فيحسن العمل بكل أفراده ليقبل منه ويكون من الفائزين. سابعا: الإكثار من النوافل. فقد ثبت في الحديث القدسي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما زال عبدي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. والإنسان أيها الأخوة لما يقرأ الأحاديث ويقرأ الآيات يزداد حبه بالله ورسوله. ثامنا: حب المساجد والتعلق بها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر منهم قال: ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. إذا الإنسان عليه أن يهتم دائما بالعمل الصالح. تاسعا: الخشوع، الحرص على الخشوع في الصلاة. والإنسان لما يحرص على الخشوع في الصلاة يحرص على جلب المقتضي ودفع المانع، ومر هذا. فإذا ما فعل العبد هذه الأمور وحرص عليها فإن صلاته ومن غير شك ستكون ناهية له عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إذن هذه الصلاة يهتم بها المرء غاية الاهتمام، ويصنعها صناعة كالذي يصنع طائرة أو يصنع صاروخا. وهذه الصلاة التي تصليها فيها خير الدنيا والآخرة، خير لك من الطائرة وخير لك من الصاروخ. فينبغي على الإنسان أن يسعى لها غاية السعي. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.